بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح متن الأجرومية، وصلنا في باب التوابع، وكنا قد تحدثنا عن النعت. نعم، كنا قد تحدثنا عن النعت والعطف والتوكيد. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن البدل. قال المؤلف رحمه الله: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. أولا، تعريف البدل. البدل لغة العوض، ومنه قوله تعالى في سورة القلم: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يبدلنا أي يعوضنا. وكذلك قوله عز وجل في سورة النساء: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إذن البدل لغة العوض، واصطلاحا يعني في اصطلاح النحويين هو التابع، انتبهوا إلى هذا التعريف، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فقولنا التابع يشمل جميع التوابع. إذا اقتصرنا على قولنا التابع فهو يشمل جميع التوابع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. قولنا مقصود بالحكم، أو المقصود بالحكم مخرج للنعت والتوكيد وعطف البيان. مخرج للنعت والتوكيد وعطف البيان، لأن هذه يعني النعت والتوكيد وعطف البيان غير مقصودة بالحكم، غير مقصودة بالحكم كما سنرى بالأمثلة. وقولنا بلا واسطة مخرجة لعطف النسق الذي يكون بحروف العطف. يعني قول النحويين البدل هو التابع المقصود بالحكم، التابع يشمل جميع التوابع الأربع، المقصود بالحكم مخرج للنعت والتوكيد وعطف البيان، لأنها ليست مقصودة بالحكم، لأنها ليست مقصودة بالحكم. وقولنا بلا واسطة مخرج لعطف النسق الذي يكون بواسطة حروف العطف. مثال: لو قلت مثلا، لو قلنا جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، ما المقصود بالحكم هنا؟ وأخوك. المقصود بالحكم هنا هو أخوك. جاء زيد، من زيد؟ زيد هو أخوك. فكأن زيدا ذكرت توطئة، كأن زيد ذكرت توطئة، إذا الإعراب جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل، أخو بدل، بدل من زيد، والتابع وبدل المرفوع مرفوع على مرفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. قولا مثلا يقول واضع النحو الإمام علي، يقول واضع النحو الإمام علي، لأن واضع المقصود بالحكم هنا، ما المقصود بالحكم؟ هو علي رضي الله عنه. إذن واضع مبتدأ، نعم واضع مبتدأ وهو مضاف، النحو مضاف إليه، الإمام خبر، ولكن المقصود هل هو المقصود بالحكم هنا؟ إذن ليس مقصودا بالحكم، المقصود بالحكم هو علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. إذن لو قلنا مثلا واضع النحو علي، هل الكلام تم أم ليس تاما؟ هو مفيد، لو حذفنا الإمام كلمة الإمام لا أفادت كلمة علي، إذن لأنه مقصود بالحكم، لأن علي كلمة علي هي المقصودة بالحكم، لذلك سنعربها بدل. إذن قلنا تعريف البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، ليست هناك واسطة، المقصود بالواسطة هنا هو حروف العطف التي سبق ذكرها. مثال رسول الله محمد خاتم الأنبياء، رسول الله محمد خاتم الأنبياء. إذن رسول مبتدأ مرفوع وهو مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه، محمد بدل، بدل من رسول، وبدل المرفوع مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على آخره، خاتم خبر وهو مضاف، الأنبياء مضاف إليه. كذلك قولنا قابلني عمر أخوك، قابلني عمر أخوك، لأن قابل فعل الماض مبني على الفتح، نون الوقاية، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، عمر فاعل مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، أخو بدل. قلت قابلني عمر، إذا كأن الكلام هو كأن الكلام ليس تاما، يحتاج إلى شيء يبينه أو يوضح من هو عمر، لذلك جئنا بكلمات أخو، فأخو بدل، والتابع لي المرفوع مرفوع، وبدل المرفوع مرفوع على مترفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. إذن هذا تعريف البدل. وأقسامه أربعة كما قال المؤلف رحمه الله، أقسام البدل أربعة قال المؤلف رحمه الله، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط نحو. إذن هذه أقسام البدل. إذن أولا القسم الأول من أقسام البدل هو بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، ويقال له كذلك البدل المطابق، البدل المطابق، وكذلك يقال له بدل كل من كل، بدل كل من كل. إذن النوع الأول هو بدل الشيء من الشيء، ويقال له كذلك البدل المطابق، وكذلك يقال له بدل كل من كل، وهو بدل الشيء مما كان طبق معناه، يعني مطابق للمعنى. لاحظ المثال، المثال الذي سبق أن ذكرناه، قابلني عمر أخوك، قابلني عمر أخوك، إذن فعمر هو أخوك، إذن مطابق له، مطابق له. كذلك مثال آخر، قول بعض التابعين، كقول بعض التابعين رأيت عبد الله بن عمر بن الخطاب، لاحظوا المثال، رأيت عبد الله بن عمر بن الخطاب، رأيت فعل وفاعل، أبدأ مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره ولفظ الجلالة مضاف إليه. بنى بنى بدل، هو هنا بدل مطابق لأن عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما. إذن بنى بدل، وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره وهو مضاف، عمر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتح النائب عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل. بني بدل من عمر، بدل من عمر لأن عمر هو ابن الخطاب رضي الله عنه. إذن بني بدل من عمر، وبدل المجرور مجرور لأن عمر مجرورة وإنما علامة جرها الفتح لأنها ممنوعة من الصرف. إذن بني بدل من عمر، وبدل المجرور مجرور وعلامة جر الكسر الظاهر على آخره وهو مضاف، الخطابي مضاف إليه مجرور. إذن الشاهد أن هنا أي نوع من أنواع البدل؟ هنا البدل المطابق لأن قلنا ابن عمر هو عبد الله، وكذلك لأن بني الخطاب في المثال هو عمر رضي الله عنه. إذن هذا النوع الأول من أنواع البدل. النوع الثاني بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، ويقال له كذلك بدل الجزء من كل، بدل الجزء من كل تعريفه وهو بدل الجزء من كله، بدل الجزء من كله. قليلا كان ذلك الجزء، سنعطي أمثلة إن شاء الله، قليلا كان ذلك الجزء أو مساويا للنصف أو أكثر منه، قليلا كان ذاك الجزء أو مساويا للنصف أو أكثر منه. مثال لأكثر، قرأت صحيح البخاري أو البخاري ثلثيه، قرأت صحيح البخاري ثلثيه. إذن قرأت فعل وفاعل، صحيح مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخر وهو مضاف، البخاري مضاف إليه مجرور. ثلثي بدل، هنا بدل جزء من كل. هل قرأت صحيح البخاري كله؟ لا، لم أقرأه كله وإنما قرأت جزء منه، هذا الجزء أكثر من النصف، ثلثين. لو قلت قرأت صحيح البخاري كله لن نعربها هنا بدل، وإنما سنعربها توكيد، سنعربها توكيد كما سبق معنا. إذا قرأت صحيح البخاري ثلثيه، لأن ثلثي بدل جزء من كل، بدل جزء من كل مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى وهو مضاف، لها مضاف إليه. كذلك قولنا أكلت السمكة نصفها، أكلت السمكة نصفها، إذا أكلت فعل وفاعل، السمكة مفعول به، نصف بدل جزء من كل، وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره وهو مضاف، لها مضاف إليه. قمت الليلة، قمت الليلة مثلا ثلثه، قمت الليلة ثلثه، إذن ثلث هنا بدل جزء من كل، هنا أقل من نصف، مثال لأقل من نصف، نصف إذن بدل جزء من كل منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على الآخر، أو نقول بتفصيل بدل جزء من كل، وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره وهو مضاف، لها مضاف إليه. إذن هذا النوع الثاني من أنواع البدل. النوع الثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال وهو بدل الشيء مما يشتمل عليه، بدل الشيء مما يشتمل عليه على شرط أن لا يكون جزءا منه، على شرط أن لا يكون جزءا منه. حتى لا نقع في بدل جزء من الكل، جزء من الكل. إذن فهو لماذا سمي بدل الشمال؟ لأنه يدل على معنى في متبوعه، يدل على معنى في متبوعه. لو قلت مثلا نفعني المعلم علمه، نفعني المعلم علمه، إذن فالمعلم فيه خصال كثيرة، مثلا خلق، العلم، مثلا الكرم، إلى غير ذلك. إذن فأنا انتفعت من علم المعلم، أو نفعني الله سبحانه وتعالى بعلم المعلم. إذن نفعني، نفع فعل ماض مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، المعلم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الضارع على آخره، علم بدل اشتمال، بدل اشتمال من المعلم. لقلنا أن المعلم فيه معاني كثيرة، يشتمل على فيه مثلا خصال كثيرة من بينها العلم، فأنا انتفعت بعلمه. إذن فعلمه بدل الشمال من المعلم، وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. كذلك مثال آخر، هنا بدل جاء مرفوعا، نعطي مثال لبدل جاء منصوبا، أحببت خالدا شجاعته، أحببت خالدا شجاعته. إذن أحببت فعل وفاعل، خالد المفعول به، شجاعة بدل اشتمال، بدل اشتمال من خالد، وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. مثال آخر، أعجبت بعلي خلقه، أعجبت بعلي خلقه. مثال بدل هنا خلق، إذن خلقي بدل اشتمال من علي، وبدل المجرور مجرور علامة جره كسر الظاهرة على آخره، وهو مضاف لها مضاف إليه. كذلك قول الله تعالى في سورة البقرة، مثال لبدل الشمال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. بدل الشمال هنا هو قتال، يعني الشهر الحرام يشتمل على معاني كثيرة، إذن من بينها هل يجوز القتال فيه. إذن فيسألونك فعل وفاعل ومفعول به، عاني اسم مجرور، عفوا حرف جر، القتالي الشهر، عفوا الشهر اسم مجرور وعلم جر كسر الظاهر على آخره، الحرامي نعت، والتابع لي المجرور المجرور وعلم جر كسر الظاهر على آخره، قتال بدل اشتمال، بدل اشتمال مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، فيه جر ومجرور. النوع الرابع من أنواع البدل هو البدل المبين، البدل المبين، وهو ثلاث أنواع، لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على بدل الغلط منه. قلنا هو ثلاث أنواع، البدل المبين ثلاث أنواع، المؤلف رحمه الله اقتصر على بدل الغلط، ونحن كذلك من باب الاختصار فنقتصر على بدل الغلط. بدل الغلط ما ذكر ليكون بدلا من اللفظ الذي سبق إليه اللسان، بدل الغلط ما ذكر ليكون بدلا من اللفظ الذي سبق إليه اللسان، فذكر غلطا، فذكر غلطا. مثال، جاء المعلم التلميذ، جاء المعلم التلميذ، التلميذ، أردت أن تذكر التلميذ فسبق لسانك فذكرت المعلم غلطا، فذكرت المعلم غلطا فتذكرت غلطك فأبدلت منه التلميذ. لأن هذا تعريفه بدل الغلط، كأن لسانك يسبقك، خطأ أنت تغلط أو تغلط، فتذكر شيئا ثم تتذكر الغلط فتبدل الصحيح منه. مثل الذي ذكرنا، جاء المعلم التلميذ، أنت في الأصل أردت أن تقول التلميذ هو الذي جاء، لكن سبقك لسانك غلطنا، أنت غلطت فذكرت المعلم فاستدركت، استدركت فقلت التلميذ. إذن الإعراب جاء في الماضي مبني على الفتح، المعلم فاعل مرفوع، التلميذ بدل غلط من المعلم، وبدل المرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. كذلك المثال الذي ذكر المؤلف، رأيت محمدا الفرس، لأن الفرس بدل غلط من محمد، وبدل المنصوب منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. لأن هذه هي أنواع البدل، ذكرناها اختصارا، ذكرناها اختصارا، وهي أولا البدل المطابق، ثم بدل بعض من كل، ثم بدل الاشتمال، ثم بدل الغلط. قلنا بدل الغلط هو نوع من أنواع البدل المبين. البدل المبين ثلاث أنواع، منه بدل الغلط، منه بدل الغلط. ملاحظات أو إضافات، لا بد لبدل كل، لبدل بعض من كل، عفوا، لا بد لبدل بعض من كل وبدل الاشتمال من ضمير يربطهما بالمبدل منه. لا بد لبدل بعض من كل وبدل الاشتمال من ضمير يربطهما بالمبدل منه. لاحظوا المثال الذي سبق معنا، أكلت السمكة نصفها. إذا لاحظ ها، هذا الضمير يرجع على السمكة والذي هو المبدل منه، لكننا لا نعربه مبدلا منه، إنما نعربه حسب موقعه من الجملة. أكلت فعل وفعل، السمكة مفعول به، نصف بدل، هنا بدل جزء من كل أو بدل بعض من كل. إذن الهاء ذاك الضمير ربط لنا البدل بالمبدل منه. كذلك المثال، قرأت صحيح البخاري ثلثيه، الهاء المضاف إليه المتصلة بثلثي ربطت لنا، أو هي ضمير عائدة على صحيح البخاري. هذا بالنسبة لي بدل الاشتمال، أمثلة التي ذكرنا، نفعني المعلم علمه. لاحظوا علمه، الهاء ترجع إلى المعلم الذي هو المبدل منه. كذلك أعجبت بعلي خلقه، الهاء ترجع على علي. أما بالنسبة للبدل المطابق لا يجب، إذا لا يجب أن لا يجب أن يتصل المبدل البدل بضمير، لا يجب، قد يتصل وقد لا يتصل. بالنسبة للأمثلة التي ذكرنا، لاحظ، رأيت عبد الله بن عمر، بن ليست متصلة بضمير، يعود على عبد الله. والمثال الذي ذكرنا في الأول، قابلني عمر أخوك، قابلني عمر أخوك. إذن هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ليس بمشروط أن يتطابق البدل والمبدل منه تعريفا وتنكيرا، ليس بمشروط أن يتطابق البدل من مع المبدل والمبدل منه تعريفا وتنكيرا، بل لك أن تبدل أي النوعين شئت من الآخر. يمكن أن تبدل النكرة من المعرفة، والعكس كذلك صحيح، يمكن أن تبدل المعرفة من النكرة. لذلك المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، لم يذكر تبعه في التعريف والتنكير. ليس مشروطا أن يتبع أو أن يتطابق البدل والمبدل منه تعريفا وتنكيرا. أمثلة، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، كما في سورة الشورى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الهداية مقصود بها هنا هداية البيان، ليس هداية التوفيق، لأن هداية التوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إذن صراطي هو المبدل منه، وإعرابه في الجملة أو في الآية اسم مجرور، صراط الله، صراط الله، لاحظوا صراط الله كيف جاءت معرفة، صراطي بدل وصراط الأولى جاءت نكرة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط جاءت نكرة، في إعرابها في الجملة اسم مجرور وهي المبدل منه، واحد جاءت نكرة. صراط الله، صراط هو البدل هنا، جاءت معرفة معرفة بالإضافة، لأن هنا لاحظوا أبدلنا المعرفة بالنكرة، أو أبدلنا المعرفة، نعم أبدلنا المعرفة النكرة بالمعرفة، أبدلنا النكرة بالمعرفة. المبدل منه جاء نكرة والبدل جاء معرفة. مثال آخر، قال تعالى في سورة العلق: لنسفعن بالناصية، لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. الناصية هي المبدل من جاءت مجرور اسم مجرور، ناصية، لاحظوا الناصية الأولى جاءت معرفة معرفة بأل، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية بدل، جاءت نكرة. إذا قلنا ليس بمشروط أن يتطابق البدل والمبدل منه في التعريف والتنكير. مثال آخر، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هنا في الآية تطابق البدل والمبدل منه من حيث التعريف، تطابق البدل والمبدل منه من حيث التعريف. ملاحظة أخرى، يبدل كل من الاسم والفعل. لذلك المؤلف رحمه الله قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل. إبدال الاسم من الاسم قد تقدم، الأمثلة التي ذكرنا كلها هي أمثلة للاسم. مثال للفعل، قال تعالى في سورة الفرقان: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب. إذن ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب. إذن لاحظوا أين هو المبدل منه هنا، هو قول الله تعالى يلقى، يلقى جاءت فعل شرط، عفوا جواب شرط، في إعرابها جواب شرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف علة. يضاعف كذلك جاء فعلا مجزوما، إذن فهو بدل من يلقى، بدل من يلقى، يضاعف له العذاب. يضاعف فعل مبني للمجهول، مبني للمجهول، وهو بدل من يلقى، وبدل المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر. له جار ومجرور، العذاب نائب فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. من هذه الملاحظة الثالثة، الملاحظة الرابعة وهي التي ذكر المؤلف رحمه الله بقوله: تبعه في جميع إعرابه، تبعه في جميع إعرابه، يعني أن البدل، أن حكم البدل أنه يتبع المبدل منه في إعرابه. إذا كان البدل المبدل مرفوعا يجب أن يكون البدل كذلك مرفوعا، إذا كان المبدل منه منصوبا يجب أن يكون البدل منصوبا، إذا كان البدل مجرورا كذلك إذا كان المبدل منه مجرورا كذلك البدل يجب أن يكون مجرورا، إذا كان المبدل منه مجزوما بالنسبة للأفعال المضارعة كما في الآية يضاعف له العذاب، يجب كذلك أن يكون الفعل مجزوما. لأن هذا، وبهذا نكون قد أنهينا درس البدل، وهو باختصار كما سبق معنا: أولا عرفنا البدل، قلنا هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وذكرنا أقسامه، قلنا بأن أقسامه أربعة، وهو بدل المطابق، وبدل بعض من بعض من كل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. ثم ذكرنا ملاحظات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.